الجنسية الدينية من هنا من مسجد سيدي بخيبح قرية الزرقان مركز بلد محافظة المنوفية تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. بقرية زرقان مركز بلد محافظة المنوفية. أما الآن